أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أرأيت الذي يكذب بالدين الآية. أرأيت يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله تعالى رسوله، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والمراد من الدين البعث الآخر والجزاء بالنعيم المقيم لأهل الإيمان والعمل الصالح، وبالعذاب الأليم لأهل الشرك والذنوب والآثام. الدين الجزاء، متى يتم الجزاء؟ يوم القيامة. وهذا يكذب بالبعث والجزاء، يكذب بالدار الآخرة، ما يوم بالبعث ولا بيوم القيامة. وهذا شأن الملاحدة والمشركين. وكان بمكة طغاة على رأسهم هذا الطاغي العاصي بن وائل، يكذبون لا جزاء ولا بعث ولا ولا. فهذا الاستفهام يحمل على العجب، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ماذا يكون مستقبله؟ ماذا يفعل الله به؟ ثم قال تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ذاك الذي، ذاك الطاغي الجبار المتكبر الكافر المكذب بالبعث والجزاء، الذي يدفع اليتامى بالقوة ويشتمهم ويسبهم ويمنعهم من حقهم والعياذ بالله. يدعو اليتيم، يدفعه، اذهب أنت كذا وكذا وكذا، ويحرمه مما هو حق له. وهذا شأن الطغاة الجبابرة والمتكبرين، يدعو اليتيم يدفعه دفعا ويعاقب على ذلك بالسب والشتم، وأفضع من ذلك منعه حق اليتيم ولا يعترف به. ثالثا ولا يحض على طعام المسكين، لا يزكي ولا يعطي المسكين درهما ولا دينارا ولا لقمة طعام ولا حبة تمر، ولا يحض أحد على أن يعطيه للمسكين. المساكين يهينهم كما أهان اليتامى ودفعهم، كذلك حاله مع المساكين، هذا قلبه حجر. هذا هو شأن الكافر المكذب بالبعث والجزاء. وهذا في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية الكريمة تحذرنا من أذية اليتامى بعد التكذيب بالبعث والجزاء، تحذرنا من أذية الفقراء والمساكين ومن هم ما يستحقونه. هاتان الآيتان نزلت بمكة. وقوله تعالى ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هذه نزلت في منافقي مكة. المنافقون بمكة الذين يظهرون الإيمان خوفا من أن يقاتلهم الرسول أو يجليهم المدينة، ولكنهم لا يؤمنون في قلوبهم لا بلقاء الله ولا بالجزاء ولا بنبوة محمد ورسالته. ويل لهم، والويل كما علمتم بالأمس واد في جهنم من صديد أهل النار وقيوحهم، ويل لهم، كلمة تدل على أبشع العذاب وأقبحه هذه الكلمة، لكن المراد منها واد في جهنم يلقون فيه صديده وقيوحه يشربون منها ويأكلون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، السهو عن الصلاة ما يبالي صلى أم صلى، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، أحيانا ما يصليها، فاتته ما يصليها، ساهي عنها لاهي غير مقبل عليها، وهذا من شان المنافقين. أما المؤمنون أهل التوحيد والإيمان فحاشاهم أن يسهوا عن صلاتهم أو يتركوها يخرج وقتها أو لا يصلون فيما ما أعد لها من الأوقات. لكن المنافقين لعدم إيمانهم الإيمان الحق، لأنهم آمنوا بألسنتهم فقط وصلوا أمام الرسول يقال أنهم مؤمنون، لكن في الواقع هم كافرون، ما آمنوا بالله ولا بلقائه ولا بوعد الله ووعيده. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والآية الكريمة وإن نزلت في المنافقين يحذر المؤمنون الموحدون أن يكونوا من هذا النوع، إن شاء صلى أول وقت وإن صلى آخره، إن شاء قدم هذا اليوم الصلاة أو تركها لغد، فهذا لا ينبغي أن يكون لمؤمن أبدا. هذا من وصف المنافقين والعياذ بالله تعالى. المؤمن لا يسهو عن صلاته أبدا حتى يخرج وقتها، ولا يؤخر على عمد أيضا، بل يصليها في وقتها، لأن هي الصيلة التي تربطه بربه. ما في عبادة أعظم ولا أجل من الصلاة، وحسبنا أننا نتكلم مع الله ونتحدث معه ونجلس بين يديه في بيته خمس مرات. الصلاة هي الإسلام، هي الإيمان، تاركها والله ما هو بمؤمن، والمتهاون بها والله منافق، ما آمن إيمانا حقا. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثالثا، والذين هم يراءون، أعمالهم الصالحة يعملونها من أجل أن يقال إنهم مؤمنون ويعملون، إذا تصدق صدق من أجل أن يراه غيره، إذا جاء وصلى معنا من أجل أن يقال إنه صلي، إذا تكلم بكلمة حق هكذا في بعض المناسبات من أجل أن يقال إنه مؤمن. يراءون بأعمالهم، يراءونها الناس، يرينها الناس ليشكروهم أو ليمنعوا عنهم الوصف بالنفاق أو الكفر والعياذ بالله، وهم منافقون. رابعا، ويمنعون الماعون. فسر الماعون بالزكاة وما في ذلك الشك، لأنها عون لا يزكون، يجحدون المال ولا يزكونه ولا يقولون عندنا مال نزكي. والماعون ما يعان به السطل ماعون، الدلو ماعون، كل المنجل ماعون، المسحات ماعون، هذه المواعين ما يعطونها للمؤمنين، تطلبه أنت تحتاج كذا ما يعطيك وهو جارك، وأنت عندك ما يحتاج إليه يمنعه. قل كيف نعطي للمؤمنين أعداؤنا وضدنا؟ ويمنعون الماعون. ومن هنا على المؤمنين أن لا يمنعوا المواعين أبدا، إذا احتاج جارك أخوك إلى شيء من بيتك أعطيه ولا حرج، ولا تمنعه. سطل من السطال مثلا يحمل به المدل من الدلاء، منجل يحش به كذا، المؤمن ما يمنع المعون أبدا. لكن هؤلاء المنافقين فضحهم الله وأزال الستار عنهم وانكشفوا وعرفوا بهذه الآيات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد علمتم أن هذه نزلت بالمدينة أول الصورة بمكة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين مشركو مكة والعياذ بالله كأبي جهل وفلان وفلان وفلان. ولما نزل رسول المدينة نزلت هذه الآية في المنافقين: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نبأ إلى الله أن نكون منهم لا نرائي بأعمالنا الصالحة أبدا ولا نمنع ماعون ونحن قادم على عطائه وبعثه. هذه سورة الماعون أولها مكي وآخر مدني. والآن مع الكوثر المكية محضة. قوله تعالى: إنا أي رب العزة والجلال والكمال إنا أعطيناك الكوثر. منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لما اتهموه المشركون بالفقر والحاجة قال له رب إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في لغة العرب المال الكثير. والكوثر هنا أولا النهر في الجنة. النهر في الجنة هذا النهر الأكس عليه أكثر من النجوم، ما والله أبيض من اللبن والله أحلى من العسل. هذا الكوثر نهر في الجنة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونهر آخر في عرصات القيامة ولا يشرب منه إلا المؤمنون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الكوثر والخير الكثير: النبوة، الرسالة، العز، الكمال، كل الخيرات والبركات وهبها الله ورسوله، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. أي أكثر من هذا؟ إنا أعطيناك الكوثر. فبناء على هذا أشكر واحمد. فصل لربك وانحر. فصل لربك يا محمد رسول الله وانحر. فصل لربك، لا تصل للأصنام والأحجار كما يفعل المشركون أعداؤك وخصومك، أنت صل لربك. والصلاة كما علمتم من أعظم العبادات، لا يكون سجود ولا ركوع لغير الله أبدا. وظل المشركون والجهال يركعون ويسجدون لغير الله. الصلاة هي الركوع والسجود والوقوف بين يدي الله. فلا يحل لمؤمن أبدا أن يركع ويسجد لقبر أو إنسان كيفما كان. فصل لربك لا لغيره من هذه المخلوقات كما يفعل أعداؤك وخصومك يصلون للصنم والحجر. وانحر أي اذبح. قد يكون هذا صلي صلاة الصبح في مزدلفة وانحر في منى. الصلاة قبل النحر وإلا لا؟ الصلاة قبل النحر. صلي في مزدلفة أيها الحاج وانحر في منى. وفي غير مكة وفي غير الحج صل صلاة العيد أولا وانحر بعد ذلك. فقد علم أنه لا يجوز النحر قبل صلاة العيد بلا خلاف. لا تنحر، ما تريد تذبحه يوم العيد إلا بعد صلاة العيد. فصل لربك وانحر. ومن لطائف الآية: فصل ربك وانحر أي ارفع يديك إلى نحرك. هذا يفعله كلنا وإلا لا؟ ما عدنا ذبح ولا ذبحنا، لكن هذا من نصيبنا. فصل ربك وانحر ارفع يديك إلى نحرك عند تكبيرة الحرام. تنحر هكذا وإلا لا؟ تضع يديك على نحرك هكذا. فصل لربك وانحر ارفع يديك إلى نحرك. والآية تحمل هذا وغيره، لكن الأول النحر بالصلاة بمزدلفة الصبح، والنحر بمنى يوم العيد. في بلادنا غير العيد نصلي صلاة العيد أولا ثم ننحر الذبيحة التي نذبح يوم العيد. فصل لربك وانحر. وغيرك يصلون لغير الله وينحون لغير الله وأنت ضدهم وعلى خلاف ما هم عليه. أنت يا رسولنا المعظم المبجل ذو الخيرات والبركات صل لربك وانحر. ثم قال تعالى له إن شانئك هو الأبتر. الشانئ الباغض المعادي والعياذ بالله تعالى الذي يتهم بالباطل والسوء. هذه نزلت في العاص بن وائل. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولدان في مكة، مات القاسم أو عبد الله. فلما مات قالوا أصبح محمد أبتر، ما بقي له نسل. الأبتر من لا نسل له، انقطع نسله. أما البنات لا قيمة لهن، لكن الذكور الحال معهم. فقد مات ابن محمد فقد أصبح أبتر، وتبجح بهذا بين الناس محمد الأبتر. فقال تعالى إن شانئك أي مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، ما هو أنت. ونعم، المشرك الكافر الذي اتهم رسول بالبثورة هو الأبتر، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفى تعالى عنه وحسبه أن آل بيته إلى يوم القيامة أولاده، أولاد فاطمة الحسن والحسين أبناؤهم إلى اليوم إلى يوم القيامة، كل الأشراف والسادة من أولاد الحسن والحسين أولاد فاطمة. فهل محمد أبتر؟ حاشا والله ما كان. إن شأنك هو الأبتر، لا أنت يا رسولنا، ما أنت بأبتر ولا منقطع الذرية والأولاد. وهو كذلك. فرد الله تعالى على هؤلاء المشركين وأكرم رسوله وبشره إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. ونحن نأخذ من هذا كما علمنا أننا نرفع أيدينا عند تكبيرة الإحرام إلى نحرنا، ونذبح يوم العيد الأضحية بعد الصلاة لا قبلها، وإن كنا في الحج نصلي الصبح في مزدلفة، ونذبح الذبيحة في منى. وهكذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين أتباع النبي الكريم، اللهم آمين. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا ونتأمل ما فهمناه منها قبل هداية الآيات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، لأنه قال أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو البعث والجزاء يوم القيامة. تقرير عقيدة البعث والجزاء. نعم. ثانيا أيما قلب خلا من عقيدة البعث والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا خير فيه البتة. هذه حقيقة والله العظيم. أيما قلب خلا من عقيدة البعث والدار الآخرة إلا وصاحبه شر الخلق، لا يوثق فيه ولا يعول عليه، وكله باطل ومنكر. فلهذا نقوي إيماننا بلقاء ربنا وندعو البشرية إلى ذلك. فمن آمن بالله ولقائه يستقيم، ما يعوج ولا يتحطم أبدا، لا يفسق ولا يفجر. ومن فقد هذا المعتقد فهو شر الخلق، أولئك هم شر البرية. نعم. ثالثا التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا. من هداية الآيات التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى ويحقرونهم ويدفعونهم عنها. نعم نعم. رابعا التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها، وهو من علامات النفاق والعياذ بالله. نعم. من هداية الآيات التنديد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يخرجون عن أوقاتها، لا يؤدون على الوجه المطلوب، هؤلاء ما هم بالمؤمنين بل هم منافقون. خامسا منع الماعون من صفات المنافقين والمانع لما المسلمون في حاجة إليه ليس منهم، لحديث من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، فكيف بالذي يمنعهم ما هو فضل عنده وهم في حاجة إليه. من هداية الآيات الكريمة أن منع الماعون وإبعاده عن المؤمنين من علامات النفاق، فعلى المؤمن إذا كان لديه ما هو زائد عنه ما هو في حاجة إليه ما يمنعه مؤمن يطلبه منه أبدا بحال من الأحوال، حتى لا يكون من هذا النوع الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يمنعون الماعون. نعم. ومن هداية سورة الكوثر بيان إكرام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية سورة الكوثر بيان إكرام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر، وعرفتم ما هو الكوثر. نعم. ثانيا تأكيد أحاديث الكوثر وأنه نهر في الجنة. نعم، أحاديث الكوثر في البخاري في مسلم في الموطأ والآية تقررها وتؤكدها، وهو نهر عظيم في الجنة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. اللهم اجعلنا من الشاربين منه. آمين. آمين. في حديث البخاري دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. الحمد لله. ثالثا وجوب الإخلاص في العبادات كلها لا سيما الصلاة والنحر. نعم، من هداية الآيات معشر المستمعين والمستمعات وجوب الإخلاص لله في كل العبادات وبخاصة الصلاة والنحر والذبح. لا نعبد إلا الله، فلا نذبح ولا ننحر إلا لله، لا نركع ولا نسجد إلا لله، لا نستغيث ولا ندعو إلا الله، وهكذا ونثبت على ذلك فننجو من عذاب الله ويدخلنا رضوانه وجنات النعيم. اللهم آمين. آمين. وأخيرا مشروعية الدعاء على الظالم. من هداية الآيات مشروعية الدعاء على الظالم. من أين أخذنا هذا؟ إن شأنك هو الأبتر، دعا عليه وإلا لا، فلهذا يجوز الدعاء على الظالم، ودعوة المظلوم لا ترد، هذه عرفوها، دعوة المظلوم لا يردها الله، فلهذا يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه، يجوز. ها ورسول دعا على العاصي بن وائل. نعم، نسمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا ذنب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ومن هداية الآيات شكر النعم، إنا أعطيناك إذن فصل لربك وانحر. شكر النعمة، من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يحمد الله ويشكر عليها.